قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه، فالفراغ يكون بالانتهاء من شيء يستغل فيه العبد. قال فأقبل على عمل آخر، أي أشغل نفسك بعمل آخر، لأن صلاح النفس يكون بذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أن يكون فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة. إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة، انتهى كلامه. لأن العبد إذا لم يعمر وقته بما ينفعه أضر بعبوديته، فدخل في أشياء تضعف عبوديته وتحول بينه وبين الخير. قال بعض السلف إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الخلق، وإضاعة الوقت تقطعك عن الحق. لأن الموت يقطعك عن الخلق، وإضاعة الوقت تقطعك عن الحق. قال الشافعي رحمه الله صحبت الصوفية فاستفدت منهم كلمتين. ذكر إحداهما أنهم كانوا يقولون من لم يشغل وقته بالطاعة، من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية، شغلته بالمعصية. والمقصود بقوله الصوفية يعني أناسا كانوا في الصدر الأول ينتسبون إلى الزهد والصلاح، ثم حدث ما حدث من ازدياد الشر فيهم والانحراف عن طريقة أهل السنة والعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.